بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع المحاضرة الرابعة من محاضرات تفسير سورة الكهف، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. إرشاد من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم إلى الأدب مع الله سبحانه وتعالى، إذا عزم على أمر ليفعله في المستقبل أن يرد ذلك إلى مشيئة الله علام الغيوب، الذي يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، لا تقولن إني سأفعل ذلك غدا إلا أن تقول إن شاء الله. شخص قد يموت قبل مجيء الغد، وقد يعوقه عن فعله عائق، فإذا لم يفعل وضع نفسه في موضع الذي أخبر بخلاف الواقع، وقد يؤدي إلى زهادة الناس فيه ونفرة الناس منه. تعلمون أنه قد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر عن سليمان بن داود أنه قال: لأطوفن الليلة على 70 امرأة، وفي رواية 90 امرأة، وفي رواية 100 امرأة، كل امرأة منهن تلد غلاما يقاتل في سبيل الله. فقال له الملك: قل إن شاء الله. فلم يقل، فطاف بهن فلم تلد منهن إلا امرأة واحدة نصف إنسان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو قال إن شاء الله لم يحنث وكان دركا لحاجته. وفي رواية: ولقاتلوا في سبيل الله فرسانا أجمعين. القصة ما ذكر في سبب نزول هذه الآية ما سبق أن أشرنا إليه في مطلع هذه السورة، أن كفار قريش سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحاب الكهف وعن ذي القرنين وعن الروح، وهذا الذي أوحى به إليهم اليهود أن يمتحنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الأسئلة عن ذي القرنين وعن أصحاب الكهف وعن الروح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: سأجيبكم غدا، ولم يستثني، نسي أن يقول إن شاء الله. فمكث 15 ليلة لم ينزل عليه الوحي، ثم نزل عليه الوحي بعد ذلك فأخبره إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت، إذا نسيت أن تقول إن شاء الله، إذا نسيت الاستثناء فاذكر ذلك متى ما ذكرت. حتى قال ابن عباس في الرجل يحلف، قال له أن يستثني ولو إلى سنة، لو حلف أن يفعل شيئا ولم يقل إن شاء الله وتذكر بعد سنة أو حتى بعد الحنث يقول إن شاء الله، ليكون قد جاء بسنة الاستثناء. ولكن هذا لا يعني أنه رافع لحنث اليمين أو مسقط للكفارة، لا، الاستثناء يكون نافعا إذا كان متصلا باليمين، فإذا حنث لا تلزم كفارة لأنه استثنى وربط ذلك بمشيئة الله. لكن أن يذكر هذا ولو تطاول الأمد ولو بعد سنة فقط ليأتي بسنة الاستثناء، لا ليرفع الحنث في اليمين ولا ليسقط الكفارة. وهذا هو كما قال ذكره ابن كثير وذكره ابن جرير، وعلق الحافظ ابن كثير فقال: وهذا الذي قاله ابن جرير هو الصحيح، وهو الأليق بحمل كلام ابن عباس عليه. واذكر ربك إذا نسيت. ويحتمل في الآية وجه آخر، أن من نسي شيئا في حديثه يذكر الله تعالى فيكون هذا مدعاة لتذكره. النسيان منشأه الشيطان، كما قال فتى موسى وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، وذكر الله تعالى يطرد الشيطان، فإذا ذهب الشيطان ذهب النسيان، فذكر الله سبب للذكر. ولهذا قال واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى ربي أن يهديني، عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رهدا. إذا سألت عن شيء لا تعلمه فسل الله تعالى فيه وتوجه إليه في أن يوفقك للصواب والرشد في ذلك. نعم. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. هذا خبر من الله عز وجل عن المدة التي قضاها أصحاب الكهف في الكهف، 300 سنين وازدادوا 9. وهذا بالتقويم الهلالي القمري، وهي 300 سنة فقط بالتقويم الشمسي، فإن التفاوت ما بين كل 100 سنة بالقمرية إلى الشمسية 3 سنوات كما هو معلوم. نعم. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكم أحد. بالمناسبة قتادة يقول ولبثوا في كهفهم 300 سنين، هذا ما قصه الله جل جلاله عن قول أهل الكتاب، وقد رده الله تعالى بقول قل الله أعلم بما لبثوا، وفي قراءة عبد الله وقالوا ولبثوا، يعني أنه قاله الناس، لكن هذا فيه نظر، هذه القراءة الشاذة، فإن الذي بأيدي أهل الكتاب أنهم لبثوا 300 سنة فقط من غير 9، يعنون الشمسية. ولو كان الله قد حاكيا لقولهم لما قال وازدادوا 9، فالظاهر أن هذا إخبار من الله جل جلاله عن مدة لبثهم في الكهف، وليس حكاية عن قول أهل الكتاب، وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله، وقراءة ورواية قتادة قراءة ابن مسعود منقطعة شاذة بالنسبة لقراءة الجمهور، فلا يحتج بها. تمام. أبصر به وأسمع، مبالغة في المدح، كأنه قال ما أبصره وما أسمعه. تأويل الكلام ما أبصر الله لكل موجود وما أسمعه لكل مسموع، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، فلا أحد أبصر من الله ولا أحد أسمع من الله، يرى أعمالهم ويسمع ذلك منهم سميعا بصيرا جل جلاله. يا من يرى مد البعوض جناحه في ظلمة الليل البهيم الألياني، ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ في تلك العظام النحلي، أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأولي. ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. الله جل وعلا له الخلق كله وله الأمر كله، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، ليس له وزير ولا نصير ولا شريك ولا مشير، تعالى وتقدس. يقولون هل لنا من الأمر من شيء؟ قل إن الأمر كله لله. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. يأمر الله نبيه بأن يتلو كتابه وأن يبلغه للناس وأن أتلو القرآن. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لا مبدل لكلماتي، لا مغير لها، ولا محرف ولا مزيل. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لقد استحفظ الله الأمم السابقة على كتابهم أو على كتبهم فخانوا أمانة الله وبدلوا وغيروا وحرفوا، فتولى الله بنفسه حفظ كتابه الأخير فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال في الكتب السابقة يحكم بها الربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. استحفظوا كتاب الله فخانوا أمانة الله وبدلوا وغيروا، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. ولن تجد من دونه ملتحدا، أي ملجأ، ولا وليا ولا مولى. إن أنت يا محمد لم تتل ما أوحي إليك من كتاب ربك فلا ملجأ لك من الله، كما قال جل من قائل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، وسائلك عما فرض عليك من إبلاغ الرسالة. ثم قال تعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أي اجلس مع الذاكرين لله عز وجل، مع الذين يهللونه ويسبحونه ويكبرونه ويحمدونه ويسألونه بكرة وعشية، سواء أكانوا فقراء أم كانوا أغنياء، أكانوا أقوياء أم كانوا ضعفاء. وقد روي أنها نزلت في أشراف قريش عندما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يفردهم بمجلس خاص حتى لا يجالس الضعفة من أصحابه كبلال وعمار وصهيب وخباب وابن مسعود، فنهاه الله عن ذلك. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وأمره أن يصبر نفسه على الجلوس مع هؤلاء. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. حديث سعد بن أبي وقاص يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 6 نفر، فقال المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. قال وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان نسيت اسميهما، فوقع في نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقع، فحدث نفسه، فأنزل الله عز وجل ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه يريدون وجهه. والإمام أحمد أخرج بإسناده عن أبي أمامة أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على قاص يقص فأمسك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قص فلأن أقعد غدوة إلى أن تشرق الشمس أحب إلي من أن أعتق 4 رقاب أحب إلي من أن أعتق 4 رقاب. هذه فضيلة من يجلسون يجتمعون في بيت من بيوت الله ليذكروا الله عز وجل. في حديث أنس ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله لا يريدون بذلك إلا وجهه إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. ثم قال تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أي قل للناس هذا الذي جئتكم به هو الحق الذي لا مرية فيه ولا شك، فلا تكوا في مرية منه فلا تكن في مرية مما يعبد هؤلاء، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. لا تشك لحظة في أنك على الحق ولا في أن هؤلاء القوم على الباطل والضلالة. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هذا ليس على سبيل التخيير، إن الله لا يجيز الكفر ولا يسوغه ولا يشرعه لعباده، هذا من قبيل التهديد والوعيد الشديد. ولهذا قال بعدها: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها. الظلم هنا الكفر، أي الكافرون بالله ورسوله وكتابه. أحاط بهم سرادقها السور، أحاط بهم سرادقها. أهل سرادق النار أربعة جذر كما روي في الأثر، كثافة كل جدار مسافة 40 سنة، عياذا بالله من ذلك. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. المهل الماء الغليظ، وهو كالدم والقيح أو الشيء الذي انتهى حره أو كل شيء أذيب، حاجة في غاية الحرارة. الشيء الذي انتهى حره كما قال حكمة، أو الشيء الذي أذيب كما قال آخرون. وقال قتادة: أذاب ابن مسعود شيئا من الذهب في أخدود فقال: هذا شيء أشبه بالمهل. وقال الضحاك: ماء جهنم أسود وهي سوداء وأهلها سود. وليس في هذه الأقوال وليس بينها تناقض، فإن المهل يجمع هذه الأوصاف الرذيلة كلها، فهو أسود منتن غليظ حار، أسود منتن غليظ حار، عياذا بالله من ذلك. وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم يشوي الوجوه من حره إذا أراد الكافر أن يشربه، وقربه من وجهه شواه حتى تسقط جلدة وجهه فيه، كما جاء في الحديث الذي راه الإمام أحمد في سرادق النار. ماء كالمهل كعكر الزيت، هذا حديث أبي سعيد الخدري يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ماء كالمهل قال كعكر الزيت، فإذا قربه إليه سقطت فروة وجهه فيه، عياذا بالله من ذلك. بئس الشراب، بئس هذا الشراب شرابا، تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع، عين آنية عين حارة. وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، بئس الشراب وساءت مرتفقا، ساءت النار منزلا ومقيلا وموضعا ومضجعا بالارتفاق، إنها ساءت مستقرا ومقاما. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش فرش ولحف من النار يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون.